أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى نعم المولى. إحسان وإنعام وفي باطنه الانتقام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذا المقصود من مكر الله الاستدراج بالكفار، من مكر الله الاستدراج والإملاء. فلا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا لون، لون من ألوان المكر، مكر الله في أعدائه وهو خير المكر. فمكره واقع ومكره حق ومحمود. وأما مكر الناس فمنه الحق ومنه الباطل. فمكر المؤمنين للكافرين بالحرب هذا من المشروع والجائز، ومكر الكفار بالمؤمنين هو من الإجرام ومن ألوان الكفر. والله خير الماكرين. ثم ذكر سبحانه وتعالى جملة من أقوال هؤلاء الكفر، تعنتاتهم، تعنتون إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. كذبوا، ما جاءوا، ما قالوا مثل هذا. تحداهم الله أن يأتوا بمثل أو بعشر سور أو بسورة ولم يأتوا. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نقول لو شئنا، لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لا إله إلا الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. شبه. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. أيضا هذا من التعنت، تعنتون والعياذ بالله، جرأة عظيمة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، يعني ما جاء به الرسول وما أخبر به هو الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء. استخفاف عظيم لرب العالمين، أمطر علينا حجارة من السماء أو يأتينا بعذاب أليم. قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلم يعذبهم حتى يخرجهم الله من بين أظهره. ما كان الله يعذبهم وما كان الله معذبهم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن نفسه الحرام. وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم هم مستوجبون. والله على كل شيء قدير. لكنه تعالى يمهل حكم بالغة، يمهل، وإلا فهم مستوجبون العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن نفسه الحرام. وما كانوا أولياء

الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. المؤمنون أعمالهم طيبة وأقوالهم طيبة واعتقاداتهم طيبة وأخلاقهم طيبة، والكفار على ضد ذلك. وكذلك العواقب. نعم. والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب. والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب. ويجعل كل واحدة على حدة. في كل دار واحدة. نعم. وفي دار تخصه، فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص، فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. انتهى. قل للذين كفروا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.